إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قادوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها قادوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون مكان فخذ أحدنا مكانه إما نراك من ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا جميل الله قال بل سول لكم أنفسكم أمرا one. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا قالوا تالله تفتأ تذكر فلما دخلوا عليه مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزجاة مسنا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها واطلع على مسمع حضراتكم فاضلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ المقيم المسهلة مركز الصمتة بمحافظة غربية. نقلنا لكم الاحداث مكبرة الصوت والاذاعة الحديثة ركبت لكم تحت ادارة الحاج شعب السلام المقيم المسهلة مخازن النساء الكبرى تحت ادارة اولاد الحاج عبد السلام المحلاوي المقيمين برغبية.